كاتب الوثيقات. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله ثقات، لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني إلا توفر شرط ثبوت الصحة، فهذا هو المراد من كلمة رجاله ثقات. وأولى رجال موثقون لا يعطي الصحة، بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال موثقون من كل علة إلا قول هذا رجال موثقون، فمعنى ذلك خذ عذرك خذ انتباهك، ففي هؤلاء الرجال رجل فيه وفيه، فابحث وحقق. وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أنه يقول رجال موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه من حبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابه.